ما حكم لبس الثياب الضيقة التي تظهر أجزاء المرأة، وهل يجوز لها أن تصلي فيها أو لا؟ أقل أحوالها كراهة، ما ينبغي أن تصلي في ثياب ضيقة، نعم، بل تكون وسط، لا ضيقة ولا واسعة جدا، وسط، هذا السنة. نعم، جزاكم الله خيرا.